هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يهودا وعملته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا العمل بما نعلم، وجنبنا الزلل. فأشير إلى فضل هذه التي يذكر فيها الله ويصلى فيها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها مجالس خير وبركة. ذلك أن الله سبحانه وتعالى يذكر أهلها عنده في الملأ الأعلى، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإن كان الأفضل والأحسن هو بيت من بيوت الله عز وجل، وإلا فإن العلماء قالوا: كل مجلس لعله يشمل كل مجلس يذكر فيه عز وجل ويصلى فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الصحبة الصالحة التي تعين على الخير، لأن الإنسان مهما كبر في العمر ومرت عليه الأعوام وناله ما ناله من الضعف والوهن والمرض، إلا أنه يحتاج إلى إخوة صالحين يعينونه على الخير، يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، يذكرونه إذا نسي، يعلمونه إذا جهل، كذلك ينشطونه إذا كسل، وينبهونه إذا غفل. هذا أعظم ما في ثمار ثمرات الصحبة الصالحة، وأقلها كما قال العلماء أن الإنسان إذا خلقهم أقلها أنه لا يعصي الله عز وجل أمامهم، فهذه ثمرة عظيمة من ثمرات الصحبة الصالحة. أما في هذه الليلة فنتكلم عن أحاديث نبوية جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، وهي صحيحة في التربية والتوجيه، لأن الإنسان إذا استقام على دين الله وآمن بالله عز وجل وعمل صالحا، فإن من بواعث ذلك ومحركات ذلك أن يدعو غيره إلى الإيمان والعمل الصالح وإلى ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة ويباعده عن النار. ولذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها توجيه، وكلها دعوة، وكلها تربية، كل إنسان على بحسبه، وكل حال يقتضيه مقاله عليه الصلاة والسلام لأصحابه. ولذلك أن سيرة النبي، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أقواله وأفعاله المأثورة عنه، إنما هو تطبيق عملي لمنهج الإسلام، وتطبيق عملي للإيمان، وتطبيق عملي لشرائع الدين. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام صاحب الشريعة، وهو القدوة الحسنة والأسوة الحسنة في جميع الأمور، كما قال الله سبحانه وتعالى: من يحفظ الآية؟ أحسنت، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنحن نحتاج إلى من يعلمنا، ونحتاج إلى من يحثنا على العمل. وليس هذه الأحاديث في التوجيه والتربية خاصة في المعلمين أو المحاضرين أو أئمة المساجد أو الخطباء، بل كل إنسان بحسبه، كما سيأتي حديث في هذا المعنى من هذه الأحاديث التي ستسمعونها. فهي دقائق معلومة، فإذا تلي الحديث وقرئ الحديث فإنك ستعرف المراد منه، وتعرف ما يقتضيه هذا الحديث من علم نافع وعمل صالح، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تخرج عن هذا الأمر العظيم. وكذلك عليه الصلاة والسلام إنما أوتي جوامع الكلم. فإذا ذكرنا الحديث فنريد منكم ذكر آية تعضد هذا الحديث أو بمعنى هذا الحديث. اتفقنا؟ ها؟ اتفقنا؟ والجوائز على الشيخ، ها؟ إذا في جوائز على الشيخ. ويؤثرون على أنفسهم. صلى الله يحفظك. الحديث الأول، الحديث الذي يعني صدره الإمام البخاري في صحيحه، في صحيح البخاري. أول ما تفتح صحيح البخاري تجد هذا الحديث، وهو الحديث الغريب، ما رواه من الصحابة إلا عمر بن الخطاب، ولم يروه عن عمر إلا واحد أظنه علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا واحد، ولذلك قالوا هذا حديث غريب. ثم بعد ذلك انتشر واشتهر هذا الحديث، وهو حديث عمر أنه قال رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال أي الأعمال الصالحة، إنما الأعمال صحتها واعتبارها والاعتداد بها لا يكون إلا بالنية، والنية هي عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل، وهذا معناه الإخلاص لله عز وجل في كل عبادة يتعبد المرء فيها بها لله سبحانه وتعالى، بمعنى تنقية العمل الصالح من شوائب الشرك ومن شوائب البدع وكذلك من شوائب المعاصي. وهذا الحديث إنما يعني تولاه أو اعتنى به أصحاب العقائد والتوحيد، وذلك أن كل عمل يبتغى به، كل عمل يراد به الدار الآخرة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وكذلك أن أهل الفقه تناولوا هذا الحديث وقالوا أن كل عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا بد لها من نية معتبرة، ونية شرط لصالح العمل، بها الفساد والصلاح للعمل، كما قال السعدي رحمه الله في منظومته المعروفة. كذلك أن هذه وفائدة هذه النية إنما يميز بها العادة عن العبادة، ويميز بها العبادات بعضها عن بعض. كذلك أن صلاة الفجر ركعتان، وتحية المسجد ركعتان، وسنة الوضوء ركعتان، كذلك صلاة العيد ركعتان، وكثير من الصلوات إنما هي ركعتان. الذي يميز بين هذه وهذه وهذه هي النية. وأعظم ما يكون يعني هذا الحديث للموجهين والمعلمين والمحاضرين وكذلك كل من يبلغ دين الله سبحانه وتعالى ويبلغ علما لا بد أن يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، لأن من ثمرات الإخلاص هو أن يوقظ هذا العلم وهذا العمل في قلب السامع إذا صدرت عن مخلص، وهذا في الغالب أن الكلام منه يستفاد منه وكذلك تظهر ثمراته على السامعين بإذن الله تعالى. من يذكر آية في معنى هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات؟ يذكر آية في الإخلاص في تنقية العمل. نعم أحسنت. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وكذلك ننبه إلى أن شرطي العبادة الإخلاص والمتابعة، وهما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. بلا إله إلا الله تحقيق الإخلاص، وبمحمد رسول الله تحقيق الاتباع كما قال علماؤنا رحمهم الله. الحديث الثاني وهو أن النبي، حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها تواضع لله سبحانه وتعالى وتواضع للمؤمنين، وهذا التواضع إنما هو التطامن وعدم التعالي على خلق الله والتطاول عليهم وعدم احتقارهم. إن الله أوحى إلي ليدل على أن هذا الأمر مهم، التواضع، أن تواضعوا. لماذا؟ حتى لا يفخر أحد على أحد. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون مع أصحابه في المجلس فيدخل الأعرابي فيقول: أيكم محمد؟ بمعنى أنه لم يتميز عليهم بمكان معين أو لباس معين، إنما هو مثلهم عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وقد دخل عليه عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه داره فوجده قد نام على حصير، فأثر هذا الحصير على جنبه، فبكى عمر لما رأى من حاله عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر يجلسون على الوثير ويجلسون على كذا وكذا. فقال: أفي شك يا ابن الخطاب؟ إنما هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فقدم الكافر على الله عز وجل يوم القيامة فلا يجد إلا النار، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك كل من قرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديثه يجد التواضع العظيم. كان يسلم على الصبيان ويلاطفهم ويمازحهم، وكان إذا كان في بيته يكون في خدمة أهله، وكان يركب الحمار ويردف عليه، وغير ذلك من مظاهر تواضعه عليه الصلاة والسلام. فكذلك أن من أثر التواضع إذا كان المعلم والموجه والمحاضر والإمام متواضعا، فإنه يكون لكلماته صدى عظيم، ويكون لكلماته صدى عظيما في تأثيره على السامعين. وكذلك أن هذا التواضع يجمع أخلاقا حسنة كثيرة، يعني من لين الجانب والحلم وكذلك الصدق، وينفي عن نفسه الصفة البغيضة التي لا يحب الله ولا يحبها رسول الله ولا يحبها المؤمنون. كذلك حتى العجموات لا يحبون هذه الصفة، وهي صفة الكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. من يذكر الآية في معنى التواضع؟ نعم، أحسنت، واخفض جناحك للمؤمنين، بمعنى تواضع لهم. والمؤمنون أولى الناس بهذا التواضع. أما الكفار فإن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه: يا أيها، وهذا في بعض الأحوال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الحديث الثالث وهو يعني ما يدل على صفة قد تكون عزيزة، بعض الناس يعني لا يقدر عليها، مثلي أنا في بعض الأحيان لا أقدر عليها، ولكن أتصنعها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي صفة التبسم. وهذه نوع من أنواع التواضع، لأن المتبسم غالبا يدخل قلوب الناس بلا استئذان كما يقولون، ويحبونه الناس ويتوددون إليه ويستمعون إلى كلامه. وفي الحديث كما في حديث أبي ذر قوله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، رواه الترمذي. فإن هذا التبسم إنما يفتح أبوابا مغلقة وقلوبا عليها بعض الران، فبهذا التبسم يقبل القول ويرتاح إليه بإذن الله تعالى. الحديث الرابع وهو حديث أمانة التوجيه والتعليم. طبعا الحديث في التبسم نريد آية تدل عليه ولو إلماحا ولو إشارة. من يعرف؟ أحسنت. من اللي قال؟ أحسنت. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلو كان هشا بشا كما هو عليه الصلاة والسلام فإنه فتح قلوب الصحابة بهذه الأخلاق الحسنة العظيمة الفريدة. الحديث الرابع أمانة التوجيه والتعليم، أن هذا التوجيه وهذا التعليم حتى أنت يعني المسلم العامي إذا وجه وإذا علم إنما هي أمانة يؤديها من جملة الأمانات التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملن هذه الأمانة، فحملها الإنسان الضعيف حتى يقوم بها ويؤديها إلى غيره، وهي هذه التكاليف الشرعية من علم نافع وعمل صالح. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب، فقال له يا رسول الله، وأظنه أعرابيا، فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فتضيع الأمانات إنما هي من العلامات الصغرى لقيام الساعة، نسأل الله العافية والسلام. قال وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر، أي أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا معنى أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب الذي يعرف مقتضياته ويعرف الواجبات والحقوق في هذا المكان الذي هو فيه، حتى يؤدي عمله متقنا كما أن الله عز وجل يحب العمل المتقن. والآية أشرت إليها وهي قوله سبحانه وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. هل من آية أخرى؟ نعم. نعم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. في آية ثانية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذه الآية ميزتها ما يميزها عن غيرها من الآية أنها نزلت في جوف الكعبة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم داخل الكعبة نزلت عليه هذه الآية، والقصة معروفة. الحديث الخامس الموعظة والتخول بها، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتخولنا بالموعظة خشية السآمة. والموعظة ليست الأحكام، إنما الأحكام يحتاج إليها في كل وقت وفي كل حين أن يتعلمها الإنسان في كل وقت أو حين. أما الموعظة فقال هو ذكر للأحكام وذكر ما يحث عليها وما يزجر عن ترك هذه الأحكام، يعني بمعنى كل كلام فيه بيان لحكم الله وفيه ترغيب وترهيب فإنما هو من الموعظة. وفائدة الموعظة إنما هي لترقيق القلب وتليينه والبعد عن قساوة القلب، لأنه إذا قسى القلب تجرأ الإنسان على المعاصي وعلى السيئات. ولذلك لا بد للإنسان أن يوجد له من يذكره بالله ومن يذكره بالقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، يذكر الجنة ونعيمها ويذكر النار وجحيمها وعذابها ويذكر بأهوال يوم القيامة كما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتخول بالموعظة إنما هو ذكر هذه المواعظ مرة بعد مرة، يعني ليس كل يوم ويديم ذلك، فإن القلوب تسأم هذا الشيء. ولكن إذا يعني في الأسبوع مرة أو في العشرة أيام مرة فهذا مناسب ويحتاجه المرء لترطيب قلبه. قوله والحديث السادس حفظ اللسان وضبطه. حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول لما كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أسئلة يعني تربوية وأسئلة للفت انتباهه وكذلك حتى يصغي ويستمع لما يقال له من العلم، وذكر يعني أصولا عظيمة من أركان الإيمان وأركان الإسلام وكذلك يعني رأس الأمر الإسلام وذروة سلام الجهاد في سبيل الله وعموده الصلاة، ذكر أصولا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك، يعني بما يجمع هذه الأمور كلها، لأن الإنسان قد يمسك هذه أجور هذه الأعمال إذا حفظ لسانه، وقد تضيع منه أجور هذه الأعمال إذا أفلت لسانه وأطلق لسانه فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فقال بلى يا رسول الله، فأشار إلى لسانه فقال أمسك عليك هذا. قال أو مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وحصائد الألسن وهي آفات هذا اللسان، وهو عظمة يعني ولحمة صغيرة ولكن خطرها كبير، كما قال بعضهم بلسانك بكلمة تدخل الإسلام وبكلمة قد تخرج عن الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة، بكلمة قد تستباح يعني الفروج، بكلمة قد تملك الأشياء وغير ذلك من الأشياء التي تدل على خطورة هذه الكلمة وعلى عظم شأن اللسان. ولذلك الإنسان يبتعد عن آفات اللسان من الكذب والبهتان والغيبة والنميمة والشتم والسب والقذف والمراء والجدال بباطل ونحو ذلك من الأشياء التي تعكر أمزجة المؤمنين وتظلم قلوبهم إذا رأوا من ذلك. وكان من أشد السلوكيات التي كان يكرهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكذب. إذا قال أيجمل المؤمن؟ قال نعم. قال أيبخل المؤمن؟ قال نعم. قال أيكذب المؤمن؟ قال لا، لأن الصدق هو عنوان الأخلاق الكريمة الفاضلة كما سيأتي. الحديث السابع مر معنا كثير الوقت، نعم 5 دقائق بعد. الحديث السابع الرفق واللين، وهذا من أعظم مقومات العمل التوجيهي التربوي التعليمي أيا كان يعني نوعك. حتى هذه الأحاديث يعني تنفع في التربية، تربية الأب لأبنائه، ليس خاصة بالمعلمين ولا الخطباء ولا المحاضرين كما يعني تقدم، إنما هي عامة لكل مسلم يبلغ دين الله ويوجه ويربي يعني غيره على منهاج النبوة. الرفق واللين، فيه حديث معاوية بن الحكم لما صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجماعة فعطس رجل، فقال الرجل الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله. وقد حدث من الصحابة أنهم يعني رموه بأبصار كيف تتكلم في الصلاة، وأن هذه الصلاة لا يصلح فيها الكلام، وأن الكلام المتعمد فيه إنما هو يعني يبطل مبطل من مبطلات الصلاة كما هو معلوم. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يعني كلاما، فلما سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول معاوية ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، إنما قال لي إنما هذه الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فهذه الكلمة لما استعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا اللين وهذا الرفق استجاب يعني هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، وقال قولته العظيمة: والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه عليه الصلاة والسلام. وتذكرون حديث الأعرابي الذي أطرق أسماعكم كثيرا، الذي بال في زاوية المسجد فهم الصحابة أن يضربوه وأن يعني زجروه زجرا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما يعني قضى بوله قال له يعني علمه ووجهه عليه الصلاة والسلام، وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أبدا، ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد حجرت واسعا، وذلك أن رحمة الله عز وجل واسعة. كذلك تعليم الصغار أصول العقيدة، وفيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، مبحث من مباحث العقيدة وهو معنى لا إله إلا الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا مبحث من مباحث العقيدة تلقن للصغار، وهذا أثبت لقلوبهم. الدعاء للناشئة كذلك، أن ابن عباس كذلك وضع وضوءا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن دخل الخلاء، فلما خرج منه فوجد هذا الماء، فقال: من؟ قالوا: عبد الله، يعني ابن عباس. فقال: اللهم فقهه في الدين. هذه دعوة عظيمة استفاد منها ابن عباس في حياته. وفي زيادة هذا الحديث في البخاري وزيادة أحمد أنه قال: وعلمه التأويل، أي تفسير كتاب الله عز وجل، فصار يلقب بترجمان القرآن أو حبر هذه الأمة. كذلك تجنب علامات النفاق، وهي المعدودة في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. أما حديث أبي هريرة قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذه العلامات كلها تدل على سوء الإرادات وسوء الأعمال الباطنة، لأنها كلها تدل على سوء باطن، نسأل الله العافية والسلامة. والمؤمن يتخلى عن هذه الأوصاف وهذه العلامات حتى لا تكون فيه علامة من علامات النفاق، نسأل الله العافية والسلام. كذلك بث العلم ونشره، وبث العلم ونشره يعني تبليغه للناس بأي وسيلة من الوسائل المتاحة، ليس ضروريا أن تكون ذا أسلوب في إعداد الدروس أو إلقاء الدروس أو الخطب، إنما تصل الفكرة التي هي من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني، قالوا بلغوا هذا التكليف، عني إنما هو تشريف حيث أنه يبلغ عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو آية إنما هو تخفيف، ويذكر ذلك عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هناك حديث حسن السمت، وكذلك حديث الصدق، وكذلك حديث حسن تعليم الجاهل، وهو حديث المسيء صلاته، كذلك حديث المزاح أحيانا كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمازح أصحابه، وكذلك الصغار منهم، كما في حديث: يا أبا عمير ما فعل النغير، والنغر إنما هو طائر مثل العصفور، كان يتسلى به هذا الصبي فمات فحزن عليه. فبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلاطف هذا الصبي الذي هو أخو أنس بن مالك لأمه. كذلك النصيحة، وفيه حديث: الدين النصيحة. وآخر هذه الأحاديث قص القصص، وفيه حديث أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمانا فتلاه علينا، ثم قلنا له: يا رسول الله لو قصصت علينا. فأنزل الله عز وجل قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وهل قصة يوسف عليه السلام هي أحسن القصص أو القصص؟ اختلف المفسرون في ذلك، والذي يظهر وأيده شيخ الإسلام بن تيمية أنها ليست هي أحسن القصص، بل هي من جملة هذه القصص التي قصها الله عز وجل في القرآن. فقوله نحن نقص عليك أحسن القصص في هذا القرآن، ومن جملتها هذه القصة العجيبة التي تجمع أصولا عظيمة، وهي قصة يوسف مع إخوته، من أول قوله إذ قال يوسف لأبيه إلى أن ختمت هذه القصة بقوله: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. وفي آخر هذه السورة ذكر أهمية القصص: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. وفوائد القصص ذكرها الله عز وجل في كتابه من تثبيت المؤمنين وزيادة إيمانهم، وتسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأصحابه مما حدث يعني للرسل من قبله. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة العظيمة أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا من السالكين سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كما أدعو الله عز وجل في هذه الليلة العظيمة المباركة ليلة الجمعة أن يجعل إخواننا في غزة في أمنه وأمانه وجواره، وأن يبعد عنهم السوء والشر، وأن يهلك اليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين، وأن لا يحقق لهم غاية، ولا وأن يجعلهم للناس آية، وأن يهلك رئيس وزرائهم وأن يجعله آية للناس، وأن يشل أركانه وأن ييبس لسانه، وأن يجعله آية للناس هو وأعوانه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.